أحسن الله إليكم. وهذا سائل من أوروبا يقول في اللقاء السابق قلت يا شيخ بأن مقاطعة البضائع نوع من الجهاد، ولما أخبرت أحد الأخوة بهذا قال بأن كلام الشيخ يشبه كلام الذين يحرمون الشرب من البئر التي حفرها زيد، فما ردكم عليه يا شيخ؟ أقول سامحه الله وهداه وأصلحنا وإياه جميعا. لا شك أن من أعظم أصلحة الكفار أن يقوى اقتصادهم، وتقوية اقتصادهم نوع من شد أزرهم، والعلماء صرحوا بأنه لا يجوز بيع السلاح على الكفار، فشراء بيع ضائعهم فيه إعزاز باقتصادهم. فإذا أمكن المسلم أن يستغني عن مستوردات الكفار، مستوردات من بلاد إسلامية، واحتسب في هذا العمل فهذا مما يرجى له به الثواب. وإذا قصد أنه لإضعاف الكفار فهو إن شاء الله نوع من الجهاد.